بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9448. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا لباس التقوى خير لباس. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة المتحابون بجلال الله، أيها المؤمنون بالله ولقائه وبالرسول ورسالاته، أيها الإخوة، لننظر إلى عمق التاريخ لنرى صراعاته، فنراها صراعات عقائد وثقافات، وسيظل الصراع العقدي سائرا باقيا ما دام يوجد حق وباطل، كفر وإيمان، هدى وضلال. ونحن اليوم نرى المشروع الحضاري الغربي لنشر القيم الغربية بعقائدها وأخلاقياتها هو أبرز أوجه هذا الصراع، وقد نجح في بلدان كثيرة لا تمتلك المناعة ضده، وهو صراع يستغل نقاط الضعف في البشر، غرائزهم، شهواتهم، رغباتهم، كل ذلك ليبقى المشروع الحضاري الغربي لا بإنجازاته التقنية ولا بسبقه التكنولوجي، ولكن بعفوناته وقذاراته هو المهيمن على المجتمعات المستهدفة بالهجوم. ولذا فإن فهمنا للأحداث الماضية يكون بجعلها جزءا من منظومة الهجمة الغربية التي تستهدف تمزيق الأمة، تمزيقها أخلاقيا واجتماعيا. وقد تبين ذلك واستبان واتضح واستوضح من خلال حفاوة وكالات الأنباء الغربية والصحف والمجلات الغربية بما حدث، ومسارعتها واستباقها إلى نشره وتحليله وبيان تفاصيله وأبعاده. ولا يشترط أن تكون أصابع الغرب مباشرة هي المحرك، ولكن قد يكون ذلك بواسطة جذور الغرب المستنبتة عندنا، فينا، بيننا، وهم اللادينيون العلمانيون الذين يريدون فصل الدين عن سلوكيات المجتمع وممارساته الحياتية، لتنتقل إلينا التعاسة الغربية على أنها مظهر وممارسة حضارية. ولذا فإن علينا أن نقف على حقائق نمسك بها بأيدينا، ونحذر أن تنفلت منا في غتامة الانفعال العاطفي. جاءت الأحداث القريبة لتقول لنا إن المجتمع كله قال كلمة، قالها صريحة مدوية، إنه لا يريد إلا الإسلام. إنه مجتمع ذو حس ديني مرهف وعاطفة جياشة، هذا هو المجتمع كله، وهذا هو تميزنا، وهو المحافظة التي يحسدنا عليها غيرنا من المسلمين. أما غير المسلمين فلن يقبلوا منا جزئيات يرضون بها، لن يقبلوا منا إلا أن ننسلخ كلية عن ديننا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه المحافظة التي تميزنا في حين تفلتت مجتمعات من المسلمين كثير، وهذا محافظتنا استعصامنا بالله هو مؤهلنا قيادة وشعبا وأمة، هو مؤهلنا الحقيقي لخدمة الحرمين الشريفين. حدث ما حدث ليقول لنا إننا أمام مواجهة قد تكون طويلة وقد تكون مريرة، مع من في قلوبهم مرض، مع المنافقين، مع العلمانيين الذين يجهدون أن يستنبتوا فينا بذور الفتنة ويشغلوا الأمة عن قضاياها الضخمة بهذه الاستفزازات. إنهم الذين ليستنبتون فينا بذور الفتن، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إنها مواجهة ينبغي علينا أن نستعد لها. لماذا؟ أولا بالزاد الروحي والمدد السماوي، بدعاء السجود في السحر، الدعاء عند الفطر من صيام يوم بعيد ما بين الطرفين. إنها روحانيات ينبغي أن لا يذهلنا عنها المعاناة مهما اشتدت، ولا المواجهة مهما احتدمت. نحن أمة تستمد مددها من الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثانيا نستعين على المواجهة مع الكائدين لديننا، لأمتنا، لكياننا، لقيادتنا، نستعين بالمواجهة عليهم بالتحلل من العلائق الدنيوية، نخرجها من قلوبنا لتبقى في أيدينا. كما قال يوشع بن نون: ليصحبني رجل ملك بضع امرأة ولما يدخل بها، ليصحبني رجل اشترى إبلا أو خلفات وهو ينتظر نتاجها، ليصحبني رجل بنى بيوتا ولما يعلي سقفها. إن القلب المشتت في الدنيا همه، والذي قد تشعبت فيه الهموم، لا يمكن أن يقدم تضحية للدين مهما كانت تافهة. إن الذين يقدمون التضحيات هم الذين أخرجوا الدنيا من قلوبهم فجعلوها في أيديهم، لا يترددون لحظة أن يفلتوها ويستعصموا بحبل الله. جاءت الأحداث القريبة، رأينا المعاناة المريرة في نفوس المجتمع بكافة طبقاته وفئاته، يوم شعر أن قداسته انتهكت، حرمته استهدفت، وأنه يخاتل في أعز ما لديه، عقيدته وشريعته. رأينا ذلك واضحا جليا بينا مستبينا، رأيناه من خلال العيون الدامعة والأطراف المرتعشة والشفاه اليابسة، والهم الذي أسهر أناسا حتى الصباح فلم يناموا. إن المعاناة التي عشناها أياما ينبغي أن تذكرنا بالمعاناة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم عمره، معاناة النبي وأصحابه الذين كانوا يتلقونها أضعافا مضاعفة، لا من شرذمة قليلة ولكن من أهل الكرة الأرضية كلهم، من المشركين الذين يسبون الله عدوا بغير علم، من المنافقين الذين يخذلون المؤمنين ويقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، من اليهود الذين يدخرون سهامهم المسمومة ليرموا بها المسلمين في أحرج الظروف وأحلك اللحظات. وقف قف على مثال واحد، معاناة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخندق حيث زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان يطيف بالمدينة 10,000 من المشركين، والمسلمون يواجهون ألم الخوف، ألم الجوع، ألم البرد، يواجهون مع ذلك استفزاز المنافقين وبثهم الوهن في النفوس. في هذه اللحظات الحرجة والساعات الطويلة الحالكة في هذا الظرف الصعب يأتي الخبر إلى المسلمين إن اليهود وراءكم قد خانوكم. أي نفوس لها رسوخ الجبال الغاسيات تتحمل هذا الاضطراب الشديد والهزات العنيفة؟ إنها نفوس اتصلت بالله فمنها مدده وإليه جل جلاله فمنه مددها وإليه جل جلاله ركونها. هذا موقف من مواقف يصور لنا المعاناة الصعبة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نحن عايشناها فيما مضى في أنموذج مصغر جدا، فليكن من تذكرنا لتلك المعاناة لأشرف الخلق وأفضل البشر بعد الأنبياء أعظم مدد لقلوبنا فلا تهن، ولنفوسنا فلا تضعف، ولعزائمنا فلا تخور أبدا. جاءت الأحداث الماضية لتقول لنا هذا يوم فضيحة العلمانيين ونشر خزيهم إلى يوم الدين. كيف ذلك؟ نحن في هذا البلد نعيش في هذه الأيام ظروفا صعبة، نحاصر بالأعداء من 3 جبهات، من جبهتان من الشمال وجبهة من الجنوب، وبين ظهرانينا قوات لا ندري ما الله صانع بنا وبهم. هذا وقت تعيش فيه الأمة هموما ضخمة وتشعر أنها في أمس الحاجة لتوفير كل جهد وطاقة لحماية هذا الكيان وصيانة هذا البناء. هذه هي الهموم الموجودة في القلوب، هذه هي الهواجس التي تتردد وتتذبذب في النفوس. ثم خرج إلينا العلمانيون بهمومهم هذه الأيام، خرجوا إلينا بطموحهم هذه الأيام، خرجوا إلينا بالذي يهمهم من أمر المجتمع هذه الأيام. هؤلاء الذين أصموا آذاننا بالكلام عن الوطن والمواطنة، بالكلام عن الوطنية بكلام رخو مزخرف لا حقيقة له، أخرجوا اليوم همومهم في هذا الظرف الصعب، أخرجوا طموحهم ورسالتهم للوطن في هذا الظرف الحالك. فماذا كان؟ ماذا كان همهم؟ ماذا كانت رسالتهم؟ ماذا كانوا يريدون أن يقدموا للمجتمع في هذه الأيام الحالكة والظروف الصعبة؟ نظرنا فتشنا معه، إذا هو قيادة المرأة للسيارة، هذا همهم. تبين حقيقة ولائهم للدولة، تبين حقيقة ولائهم للدولة يوم تخطوا الدولة بكل مؤسسات الاتصال فيها، فخاطبوا العالم ووكالات الأنباء من خلال الشارع السعودي من دون استئذان للدولة وبتخطي لكل قنواتها. أين وزارة الخارجية؟ أين وزارة الإعلام؟ أليست هي قنوات اتصالنا بالعالم؟ كيف يتحدثون مباشرة مع العالم من خلال الشارع؟ إنه تحد لسيادة الدولة. قارن ذلك، قارنه ولا سواء بموقف الدعاة. كيف كان موقفهم؟ إنهم هم الذين انتدبوا إلى الناس يضبطون انفعالاتهم، يهدئون مشاعرهم، يداوون جراحات قلوبهم، يضمدون مصابهم. إنهم هم الذين انتدبوا لضبط وحدة هذا الوطن، وحدة هذا الكيان، جمع شمل هذه الأمة. لا سواء. ثم هم الذين عندما أرادوا أن يخاطبوا الدولة خاطبوها من خلال مسؤوليها وولاتها وأهل الأمر فيها. ما تخطوا دولتهم، ما تخطوا قيادتهم، ولكن اتصلوا بالمسؤولين مباشرة. قارن لا سواء. إنه خزي وفضيحة لا تغسلها بحار العالم كله. إنه عار ينبغي أن ينشر للعلمانيين، تبقى سوءته على وجوههم وتتبعهم معرته إلى قبورهم. جاءت الأحداث القريبة لتطرح سؤالا ضخما سمعناه يتلجلج على كل الألسنة، لم يعد سرا فيفشى، ولكنها حقيقة صرخ بها الناس، كل الناس. يقولون: إلى متى يعالج الناس هذه الإفرازات العفنة والاستفزازات المؤلمة والتي يخطط لها الماكرون الذين استغلوا ثقة الدولة بهم وحسن ظنها فيهم، فاستهدفوا المجتمع في أعز ما يملك، استهدفوا المجتمع في عقيدته، واستهدفوا الأمة في وحدتها، واستهدفوا الكيان في نقطة ارتكازه. إلى متى؟ إلى متى تبقى جذور هذه الإفرازات تنبت هذه النباتات المرة؟ ما هي الجحور التي كانت تعوي فيها هذه الجرذان؟ ما هي الكهوف التي كان يتوارى فيها هؤلاء المقاتلون؟ إن العلاج الوحيد لما حدث ولما سيحدث بعدا هو اقتلاع جذور البلاء وتطهير مراكز التأثير في المجتمع من المشبوهين وموزع الولاءات ومستنبت الفتن. أمة الإسلام، أحبابنا، شباب هذا الدين وقرة عينه، الحمد لله الذي أرانا فيكم ما تقر به عين كل مؤمن، في غيرتكم، في حماسكم، في التهاب عواطفكم. إن علينا أن نتجاوز مرحلة الاستهانة بالحماس وتهميش العواطف. إن الحماس والعاطفة دليل حياة النفس واشتعال وحدتها، ولكن البداء يجدد ويتجدد. لا يكن حماسنا وعواطفنا صهريج وقيل وقود مكشوف يمكن أن يشعله أي عابد، ليتحول الحماس إلى طاقة تمد الأفعال الإيجابية المشروعة المنتجة. إن علينا أن نضبط الانفعال ونرشد الحماس. إن علينا أيها الأحباب والإخوة الشباب أن ننضبط بالضوابط الشرعية التي نتعامل بها مع الأصدقاء ومع الأعداء ومع المتهمين. فلنا ضوابطنا الشرعية التي لا نتخطاها في ذلك. علينا أن ننضبط بالضوابط الشرعية في تعبيرنا عما تكنه قلوبنا وتغلي بمراجله صدورنا. علينا أن نعي أن المطالبة بضبط الانفعال لا تعني السلبية إطلاقا، ولكن تعني الإيجابية المثمرة، أن نسلك كل سبيل في الإنكار ما دام مشروعا في الهواء الطلق. أنكر بلسانك، برسالتك، ببرقيتك، بزيارتك، باتصالك بالمسؤول، نحن نتنفس في الهواء الطلق. إن علينا أيها الأحباب أن نحذر من الأساليب المشبوهة وغير المشروعة، والتي هي في الحقيقة ليست لنا، إنها وسائلهم هم، استوردوها مع بضاعتهم العفنة، استوردوا البضاعة العفنة واستوردوا معها وسائلها كالمناشير. المناشير ليست وسيلة لنا. إن المناشير قد تكون فعل كائن مندس بيننا، فعل مغرض يريد تشويه سمعتنا، وقد حصل ذلك ووزعت مناشير واضح يقينا أن المستهدف بها الشباب. أضرب مثالا على ذلك، منشور كتبت فيه أسماء معينة ووصفت بألقاب شنيعة ووزعت عليها التهم وعقدت فيها الزيجات، ثم كتب تحته توزيع مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حي كذا، تليفون رقم، وهذا المركز بريء منه براءة الذئب من دم يوسف. إنها محاولة لتشويه سمعة الأنقياء الأطهار. أيها الأحباب، إن المناشير أسلوب المضطهدين الذين لا يجدون وسيلة ليعبروا عن صوتهم إلا بهذه الوسيلة، ونحن لسنا مضطهدين، أنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. المناشير أسلوب أقلية تعبر عن وجودها بهذا الأسلوب، ونحن لسنا أقلية ولسنا أكثرية، نحن الكل، وغيرنا الحائد عن منهجنا الذي اختاره الله لنا شاذ وإن ولدته آباؤنا وأمهاتنا. إننا أيها الإخوة الأحباب والأحبة الشباب نتحمل جميعا مسؤولية حماية هذه الأمة وحماية هذا الكيان، حماية أمنه وسلامته ووحدته وطمأنينته. إن القناة التي يفرغ فيها حماسكم هو التفافكم حول القيادة العلمية، حول الدعاة الراشدين، تصدرون عن نشورتهم، تمتثلون لأمرهم، تطيفون بهم، قوتهم بكم ورأيكم منهم. إن هذه اللحمة بين الشباب والدعاة والتي أفرزتها هذه الأحداث القريبة ينبغي أن تزداد وثوقا ولصوقا، ليعود للدعاة وللعلماء دورهم في الأمة، وتوجيههم للشعب وضبطهم للناس، ليعيدوا في الأمة دور الأنبياء في الأمم. أيها الأحباب، رسالة أوجهها إلى العلمانيين من هذا المنبر، عليهم أن يسمعوها، فإن لم يسمعوها فليسمعوها. أيها العلمانيون، وأنتم منا بعيد، فعلتم فعلتكم فأخطأتم ثلاثة أخطاء نبينها لكم. أخطأتم الهدف، وأخطأتم المكان، وأخطأتم التوقيت. أخطأتم الهدف يوم ناطحتم بقرونكم الواهنة عقيدة لها عمق 14 قرنا في الزمان، كادها من هو أعظم منكم كيدا، واستهدفها من هو أعظم منكم قوة، فتحطمت هجماتهم وفشلت مكائدهم. مسيرة للكيد لهذا الدين قاد المنافقين منها عبد الله بن أبي بن سلول، واستمرت إلى إخوان الصفا، إلى عمر الخيام، إلى طه حسين وعلي عبد الرازق، إليكم أنتم الآن. وستتكرر المحاولة وسيتكرر الفشل، لأنكم أخطأتم في مواجهة الهدف، أخطأتم ثانيا في المكان، ضاقت عليكم الأرض، لم تجدوا مكانا لتنفيذ هذه القذارة إلا الأرض التي اختارها الله على كل أرض فوق الأرض وكل سماء تحت السماء، لتكون منطلقا للدين ومأوى للدين، وستبقى حية للدين. هذا الإسلام يعيش في نفس كل من أبنائها، في كل لحظة من تاريخها، في كل ذرة من ترابها، في كل حجر من جبالها، مزجت بهذا الدين وفرغت لهذا الدين، فلا تقبل خلطا ولا مزجا، وستبقى يقظة تلفظ كل محاولة مشبوة بزرع جرثومة فيها. أخطأتم المكان، ليس هذا مكان هذا العمل. أخطأتم ثالثا التوقيت، فعلتم فعلتكم في وقت استيقظت فيه الأمة وولادت بدينها واستعصمت به، بعد أن أعلنت كل الطروحات الأرضية إفلاسها، أتيتم إلى الأمة في لحظة يقظتها وكامل وعيها لتخاتلوها. أخطأتم التوقيت، ليس هذا وقت المخاتلة وليس هذا وقت الاستغفال. وأعود إلى الكلمة الراشدة المسددة والتي قالها العالم الراسخ والداعية المجاهد والرجل الفذ القدوة الشيخ سلمان العودة، يوم اختصر هذا الموقف في كلمة واحدة: لسنا أغبياء بدرجة كافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على نبينا محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن عادانا فعاده، ومن ناوانا فناوئه. اللهم من أراد أن يستنبت في أرضنا فتنة، أو يجر إليها محنة، أو يشق عصانا، أو يفرق جمعنا، أو يخاتلنا في عقيدتنا، اللهم فإنا ندرأ بك في نحره ونستعيذ بك من شره. اللهم أنزل عليهم نقمتك واشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.